Book 2 أربعة في المدرسة يجابم أين نحن؟ تد تش نحن في المدرسة ت يجابم تش عندنا صف ت أوروك خر تيأخ هؤلاء هم التلاميذ مخر تشليجاكوخ هذه هي المعلمة مر تشليغاج هذا هو الفصل مر كلاس ماذا نعمل؟ سدات شرر نحن نتعلم ت تيج نحن نتعلم لغة ت بزر زتغاش أنا أتعلم الإنجليزية س إنجليز بزر زسغاش أنت تتعلم الإسبانية و إسبان بزر زوغاش هو يتعلم الألمانية أش نمتسبزر زريغاش نحن نتعلم الفرنسية أنتم تتعلمون ت فرنسوز بزر زتغاش أنتن تتعلمن الإيطالية ش إيطاليان بزر زشغاش هم يتعلمون حضرتكم تتعلمون الروسية أخم ورس بزر زراغاش تعلم اللغات شيء ممتع بزخر زبغشانر غش أغون نحن نريد أن نفهم الناس ت صفخر قد جرؤون خو تفاي نريد أن نتكلم مع الناس ت صفخم تادغوش أنو تفاي